إِنَّ الله اكبر عليك. اللهم صل على النبي. بالله ما شاء الله. الله الله. الله الله. Oh!

الله يبارك فيك. Yeah.

Yeah.